والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ولقد روى الشيخان في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون في ساحة القتال، ثم بعد ذلك رجع صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، ورجع المشركون إلى عسكرهم، وكان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لم يقرب شاذة ولا فاذة، أي للمشركين، إلا ضربها بسيفه، فذكر الصحابة فقالوا: ما أجزأ أحد منا اليوم كما أجزأ فلان. فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه من أهل النار، وهو من هو لم يقرب شاذة ولا فاذة للمشركين إلا وضربها بسيفه. وإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة، فقال أحدهم: أنا به، ثم خرج يتبعه، إن وقف وقف معه، وإن أسرع أسرع معه، حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابته بين ثدييه، ثم تحمل على نفسه فقتل نفسه. فإذا بالرجل يعود إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فإذا بالمصطفى يقول له: وما ذاك؟ أي ما الذي حدث؟ فيقول له: يا رسول الله، الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. ثم عظم ذلك على الصحابة، أي على القوم، فأتبعته حتى جرح جرحا شديدا فتحامل على نفسه، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابته بين ثدييه، ثم تحامل على نفسه حتى قتلها. فإذا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، أو إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وصدق صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما الأعمال بالخواتيم.